اللهم هؤلاء عبادك وإماءك، قصدوا بيتك وحضروا ختم كتابك، وأناخوا مطاياهم بساحتك، منهم المهمومون ومنهم المدينون ومنهم المعينون ومنهم المسحورون. يا الله يا الله يا الله، يا من وسعت رحمته كل شيء وعم بفضله كل حي، يا عظيما في عليائه، يا واحدا في ربوبيته وألوهيته، يا غياث المكروبين، يا أنيس المستوحشين، يا من عند قلوب المنكسرين، ما أحلمك على من عصاك، ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك إلى من دعاك، وما أرأفك بمن أملك، وما أجودك على من سألك. جودك واسع وفضلك عظيم، هؤلاء عبادك شيبا وشبابا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، إن طرحوا ببابك يا ملك الملوك، يا ملك الملوك، لقد أوصدت الملوك أبوابها ووقف عليها خزانها، وبابك مفتوح للسائلين، وجودك ممنوح للطالبين.